مرحبا الحسين ثم الحسين للنبي قرة العين قرة العين نورهم كالكوكبين كالكوكبين جدهم صلوا عليك صلى الله عليك مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا هو مرحبا جد الحسين